الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الشريعة الإسلامية تربي المنتمين إليها على حب الخير والدعوة إليه والإعانة عليه بالدلالة وغيرها. يقول جل من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن أي مجتمع ينتشر فيه فعل الخير والدعوة إليه والتعاون عليه يكون مجتمعا مثاليا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الإخاء، حتى أن كل فرد من أفراده ينظر إلى غيره نظرته إلى نفسه، بل ربما فضل غيره عليه في كثير من الأمور إيثارا له بالنفع وطلبا لثواب ذلك في الآخرة. والدعوة إلى الخير والدلالة عليه سبيل الأنبياء ومن اتبعهم وآمن بهم. يقول جل من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول جل ذكره آمرا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول في الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الدال على الخير، حيث قال: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الدال على الخير يكون له من الأجر كأجر الفاعل دون أن ينقص ذلك من أجر الفاعل، وذلك لأن الدال على الخير كان سببا في عمل ذلكم الخير وكان معينا لمن دله على ذلك، ولهذا استحق من الأجر كما استحق الفاعل. وفي المقابل فإن من دل على الشر أو أعان عليه بوجه من الوجوه فعليه من الإثم كإثم المرتكب لذلك الشر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله من دون أن ينقص من أجره شيء، ومن دل على شر كان عليه من الإزر ما على فاعله من دون أن ينقص من إزره شيء. فالدال على الخير أثيب على ذلك، وكان له من الأجر مثل فاعله، بينما الدال على الشر أو المعين عليه بوجه من الوجوه شارك المرتكب للشر فوقع عليه من الإثم ما وقع على مرتكب الشر نفسه. والخير الذي يعظم أجر الداعي إليه والدال عليه لا ينحصر في مجال من المجالات ولا في نوع من الأنواع، وإنما هو شامل لكل خير صغيرا كان أو كبيرا، وإن كانت الدلالة على الكبير والإعانة عليه يكون لصاحبها من الأجر ما يتناسب مع ذلك الخير الذي دل عليه. وإن الدلالة التي وردت النصوص بشأنها تشمل كل وجه من أوجه الإعانة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل الجنة بالسهم ثلاثة، صانعه ومناوله والرامي به، فكل هؤلاء الثلاثة يكون اشتراكهم في هذا السهم صناعة أو مناولة أو رميا سببا في دخولهم الجنة، لأن كل واحد منهم قام بدور مكمل لدور صاحبه. فعلى المسلم ألا يحقر أمرا صغيرا من أمور الخير، فإن الصغير في نظرك ينميه الله عز وجل حتى يكون كبيرا ويكون سببا في إسعادك في الدنيا والآخرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عظام أجر الدال على الخير حينما قال له لما بعثه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمراد بحمر النعم الإبل الحمراء، وكانت أنفس الإبل عند العرب. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن الأجر المترتب على هداية شخص واحد هو خير للإنسان من أنفس الأموال، وهي الإبل الحمراء التي يتنافس العرب في تملكها. وفي ذلك حث وترغيب على عمل الخير وإن قل، ويحسن بالإنسان أن يكون أسبق الناس إلى ما يدعو إليه من الخير حتى يكون قدوة لهم في ذلك ومثالا يحتذون به. وليتذكر قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا تحقر أخي المسلم من العمل شيئا وإن كان صغيرا، فكم من صغير في نظرك هو كبير عند الله عز وجل. ولعلك تذكر ما جاء في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل غفر لبغي من بني إسرائيل حينما أسقط كلبا كان يلهث من شدة العطش، وأنه أدخل رجلا الجنة لما أزال غصن شوك من الطريق. فاحرص كل الحرص على فعل الخير وإن قل والمداومة عليه، فإن قليلا يداوم عليه خير من كثير منقطع. ويترتب على الدعوة إلى الخير والدلالة عليه جملة من الفوائد. أولها أن ذلك سبب لرضاء الله عز وجل وجزيل ثوابه، وثانيها أن فعل الخير يجعل الفاعل محببا للآخرين، ينظرون إليه نظرة تقدير واحترام ويدعون له حاضرا وغائبا وإن كان ما فعله أمرا يسيرا. وثالثها أن فعل الخير والدلالة عليه والإعانة بأي وجه من وجوه الإعانة يشرح صدر الفاعل ويجلب له الطمأنينة، حيث يحس في داخل نفسه أنه قد قدم شيئا لأمته ولنفسه، فتهدأ نفسه ويطمئن خاطره، ويكون ذلك سببا في فوزه بمرضاة الله عز وجل. ورابعها أن فعل الخير وإن قل يكون سببا في الغالب إلى تشجيع الفاعل على مواصلة السير في هذا الطريق، فيستمر عمل الخير ويرتاح إليه حتى يكون خلقا من أخلاقه وسجية من سجاياه. جعلني الله وإياكم من فاعل الخير الداعين إليه والمعينين عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.